السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله القائل بعدما امتن على عباده وذكر نعما تستوجب شكرا فلا اقتحم العقبة. وما أدراك ما العقبة؟ فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة. والصلاة والسلام على رسول الله خير من قال: من أعتق رقبة مؤمنة، في رواية مسلمة، أعتق الله عنه بكل عضو منه عضوا منها بكل عضو منها عضوا منه من النار. وبعد، فمرحبا بشيخنا وبكم وبالمشاهدين جميعا. ومع الباب التاسع بعد المئة من مشكل الآثار للإمام الطحاوي رحمه الله، أورد فيه إشكالية. هذه الإشكالية أن رجلا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعتق ستة أعبد، هذه الستة رأس ماله، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له قولا شديدا، وفي رواية هم ألا يصلي عليه لكنها منقطعة. وفي موطن آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه أبو بكر بماله كله، وكذلك عمر رضي الله عنه بشطر ماله ولم يعترض، فكيف التوفيق بين ذلك يا شيخنا؟ بارك الله فيك وحفظك الله. اللهم أمين وإياكم السامعين والسامعين والسامعات. الحديث الأول يتعلق بالوصية، إنه أعتقهم عن دبر، يعني إذا أنا مت فكل رأس مالي هو ستة عبيد، ستة أعبد، قال هم أحرار. فالذي كان أن النبي عليه الصلاة والسلام أقرع بينهم فأرق أربعة وأعتق اثنين الثلث، وهذا يوافق حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ثلث وثلث كثير، إنك انتظر ورثتك أغنياء خير من انتظرهم ما لا يتكففون الناس. فلا إشكال حينئذ، لأن هذه وصية، وأبو بكر لم تكن وصية، إنما إنفاق أبي بكر لكل ماله أو إنفاق عمر لنصف ماله كانت في حالة خاصة في ساعة العسرة في حياة رسول الله، في حياة أبي بكر نفسه. والنبي كان حرض الجميع على الإنفاق، حرض المسلمين على الإنفاق عليه الصلاة والسلام. فأتى أبو بكر بكل ماله، فقال بعض أهل العلم: كيف نجمع بين مجيء أبي بكر بكل ماله وبين أن كعب بن مالك قال: إن من توبتي أن أنخلع من كل مالي؟ فقال النبي: أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك. فأجاب العلماء بما حصل، المقامات تختلف، كما تفضل أبو ويس في مطلع الكلام بذكر الآية: إطعام في يوم ذي مسغبة، ذي مجاعة، الأجر فيه أعظم. الناس عندهم كلهم جائعون، وأنا عندي فلوس أبذل، حتى لو بذلت كل المال حفاظا على الأرواح التي ستقتل التي ستموت، لكن الناس عندهم غناء، أمسك عليك بعد مالك. فهي ساعة العسرة كما قال العلماء، ما حث النبي الصحابة على الإنفاق كان في ساعة العسرة، وليس ما ساعة العسرة هو الله، وكانت الرحلة إلى تبوك وتحتاج إلى بذل وإلى عطاء. قال تعالى: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم. فالمقامات تختلف، مقام أبادر بإخراج كل ما أملك خشية أن يموت الناس في المجاعات، ومقام الناس في غناء، أمسك عليك بعض ملك فهو خير لك، والله أعلم. نعم. قد يقال هذا ان الاخصاص تلفون، لكن التقعيد لم يبنى على قوة إيمان الأشخاص، التقليد بني على عموم أمة محمد عليه الصلاة والسلام. ننتقل إلى الباب الأخير في هذا المجلس، وهو أورد فيه الإمام الطحاوي رحمه الله حديثا هو: الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات. فذكر أمثلة للمحكم كالمحرمات، وذكر أمثلة للمتشابه، منها هذه المسألة التي يريدها الإمام، وهي قول الرجل لامرأته: أنت علي حرام، أنت علي حرام. فقال هذه المقولة إذا قالها شخص لامرأته وذهب إلى قاض يحكم ويفصل بينهما والمسألة خلافية، فهل ينزل على حكم الحاكم أو لا؟ يعني مسألة فيها خلافات، وما أكثر المسائل الخلافية، قضى القاضي بينهما بقول من الأقوال، فهل هذا القول لهما ملزم أو لا؟ القاضي الشرعي. نعم، القاضي الشرعي. ابتداء الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد، فإن قضاء القاضي فيما يتعلق بالآخرة أو فيما يتعلق بالدنيا أيضا لا يحل حراما ولا يحرم حلالا، قول النبي عليه الصلاة والسلام: إنكم تختصمون لدي ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من أخيه فأقضي له بحق أخيه، فما قضيت له بحق أخيه فإنما أخطأت له قطعة من النار إن شاء قبله وإن شاء رده. هذا عن قضاء القاضي. لكن قضاء القاضي في الدنيا قطع للنزاع، قاضي الشرع قضاءه قاضي قطع للنزاع. نعم، لك أن تستأنف عند قاضي آخر، ولكن إذا قضى القاضي الآخر نفس القاضي الأول فهو قاطع للنزاع، ويبقى ما بينك وبين ربك سبحانه وتعالى. يعني افترض مثلا زوجتك أتت بشهود زور، مش أنت يا أبويس، وقالت الأقرب ولا الأبعد، وقالت فعل بي كذا وكذا وكذا، فعلى إثر شهادة الزور طلق القاضي، حكم بالفسخ، حكم بالفسخ. الفسخ واقع، إذا هي تزوجت من غد لن تكون زانية، لكن عليها إثم شهادة الزور من هذا الباب. فقضاء القاضي قاطع للنزاع، وإلا لعطلنا الأحكام. إخوانك الآن يتشاجرون مع نسائهم ويقول: زوجتي رفعت علي قضية خلع وحكمت لها المحكمة وأنا لا أعترف بالمحكمة، هكذا يقول، ويستحل أن يعاشرها ثانية، أو إذا تزوجت بناء على الخلع يذهب يشوش كل هي ما زالت زوجتي ويحدث حربا، هذا سيحدث فسادا عريضا. فقضاء القاضي قاطع للنزاع، قاطع للنزاع. المسألة التي ذكرها أبو ويس حفظه الله: لما تحرم ما حل الله لك، رجل قال امرأتي أنت علي حرام، في أما يقارب 18 قولا، ومن أقواها قولا والباقي لا أدلة عليها، أن وكفر كفارة يمين لقول الله تعالى: لما تحرم ما حل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم، قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، فجعلها يمينا، فجعلها يمينا. والقول الثاني لا شيء فيها. فإذا اختار القاضي رأيا قطع النزاع، كمسألتنا السابقة، إذا كانت في دولة تقضي محاكمها بأن الذي يحرم 5 رضعات خلاص التزمنا به دفعا للشر والخلاف، والله أعلم. نعم، من يعني أن تقول أعني؟ مش يعني، يعني أبو ويس، لا أنت تتكلم عن نفسك. لو أن القاضي حكم بحكم بين الزوجين ثم تصالح فيما بينهما على أن يذهب إلى مفتن إلى شيخ مثلا ويلغي قول القاضي، حكم القاضي نافذ، بارك الله فيك، حكم القاضي نافذ. صدق يقول مسألة فتوى المفتي تقوم مقام القاضي، إذا تحكم إلى القاضي ليس للمفتي معنى الآن، خلاص إذا ذهب للقاضي، ما أنت تعرف تعافوا الحدود فيما بينك، الحدود تعاف، لكن ذهب للقاضي يقطع يده ويذبح، ما في عند القاضي لاعب. القاضي يا شيخ مثلا قضى في يكون في فرقة بينهم. يا أخي حكم القاضي للمرأة بالخلة لما تقدمت بالخلة، حكم لها حكما بالخلة. والمذهب في مصر أن الخلة تطليقة واحدة بائنة، حسبت تطليقة واحدة بائنة. بعد كده ما قلتش أروح لمفتي يقول الخلة فسخ وليس بطلاق، اسمع بس. ما في الوصية الواجبة من هذا الباب؟ قلنا على الوصية الواجبة الآن بس مع درس. طيب في الختام أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في شيخنا وفي الحضور وفي الجلوس، في السامعين وفي المشاهدين والمشاهدات، وبارك فيكم جميعا. سبحانك الله وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. وإياكم، بارك الله فيك. الله يبارك فيك.